احنا نتصل بالهيئات العلميه في قم وربما نتصل بك ونتصل بالجهات المرجعيه في ايران ونبحث بعدنا نقيم المناظره هذه ان شاء الله ونسمع منها رايها في كيفيه مواصله الامر. لكن ما يتضح من قولك وقول المتناظرين هنا وهذا اعتقاد تعتقدون به فانت حرار احنا نجيب هنا ناس لا يعتقدون بوجود الله اصلا ويتكلموا بالدفعنا فانت تقول الامام علي مقامه كمقام رسول الله وعلى من افضل من الانبياء دون مقام رسول الله كما اتفقت عليه كلمات الفريقين. لا دون مقام رسول الله ام لا يا اخي هل هو مقامه كمقام رسول الله او دون مقام رسول الله؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إذا لا بد أن يلتفت أن النبوة ختمت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحن نعتقد أن النبوة ختمت برسول الله وأنه لا يسوى برسول الله أحد، كما قال أمير الموحدين أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد. كل ما يتعلق بمقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله غير النبوة وغير الخاتمية فهي ثابتة لباب مدينة العلم علي عليه. خلاص آخر سؤال من حق ضيفنا هنا أن نتحرى في تهمتي في اتهامك له. أحسنت. هل قلت إن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها هل قلت إن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء أم لا والمرسلين؟ نعم. يعني رجعنا مرة أخرى تتكلم أنت تريد الفتاوى وأنا لا أسمح لك أنه لا فتاوى لا لا هو أسمعنا حديثك أنت تقول أن أقول نصا أو لا أقول أنا أريد أن أقول أن هذا بحث علمي يحتاج إلى دراسات معمقة وروائية حتى نقف عنده. نحن نناقش أمر أعظم من سيدة فاطمة نناقش في هذه المناظرة. الزهراء افضل من بعض الانبياء. خلص نعم. احنا انا لا انا ما يهمني لكن ليس افضل انا انا اصلا ما معني بحتى بالمقوله بالمثل لا انا اريد ان اعرف ضيفي هذا دس على الرجل ام لا. كل الانبياء كل ما اريد رسول الله. نعم كل الانبياء ما عدا رسول الله. يا دي عقيدتكم يا اخوان. انا اردت ان اعرف هل هذا الضيف الاخ دمشقيه يعني دلس على الدكتور الحيدري ما قبل وبعد لكن جوه الموضوع صح. لكن ليس هذا الزهراء افضل من بعض الانبياء وليس كل الانبياء. خلاص اوكي ما الذي دلسته انا؟ لا كمل احنا اتصلنا به لا تعرف اننا لا نريد ان ندلس على احد لكن يتضح يتضح للامانه انا يعني دلس. احنا اليوم الشيخ دمشقيه في امور كثيره ظلمناه وقلنا له لا والتزم له لكن في هذه التهم تحرينا فيها اتصلنا ظهر أنه لم يظلمك في هذا ومع ذلك دعوتك احنا مهتمين بها وسوف نراجع إن شاء الله في أمر الجولات المقبلة من الحوار بعد صبر طويل جاء لنا وقتك يا شيخ عثمان. أول حاجة الله يرضى عليك عشان نمشي قدام الآن لأنه حفوظ في الموضوع وفي ما سمعت حطيك لكن فيما وفي ما سمعت تفضل. كم تعطيني؟ اتوكل على الله وبعدين نشوف. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد هناك أمور فقط أريد أن أنبه عليها ابتداء. أولا أقول ذكر الدكتور أحدهما لا أذكر أن من هو منهما ذكر عن إحسان إلهي ظهير أنه قال لا نختلف مع أهل السنة لا في التوحيد ولا في النبوة ولكن في الإمامة فقط ولم يعزو هذا القول. وإحسان إلهي ظهير يكفر الشيعة قاطبة تقريبا ما عدا الزيدية فهذا القول باطل على إحسان إلهي ظهير. هو يثبت في كتابه أنهم يقولون بتحريف القرآن ويكفرهم فكيف يقول مثل هذا الكلام؟ أرجو أن يذكر المصدر الذي نقل منه مثل هذا طيب. الكلام كذلك يقول التراويح نهى عنها رسول الله في صحيح البخاري يخرج لنا أين من صحيح البخاري وليكتبها لأنه الله. كثير من الأشياء يذكرها ولا يحدد الموقع. سجل عندك هذه سجل لأنه التراويح قال أحمد بن حنبل تراويح مهمة لأنك بصدق التراويح عزيني عزيني نعم صحيح. قال أحمد بن حنبل استخدم التقية في خلق القرآن هذا كذب معروفة قصة الإمام أحمد لكل أحد صحيح. القاصي والداني كيف استخدم التقية يبين لنا ذلك هذا كذب على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال أبو بكر وعمر وعثمان أحرقوا السنة كذب على أبو بكر وعمر وعثمان ما أحرقوا السنة وإنما هو يهرف بما لا يعرف. طيب هنا قضية مهمة جدا. في الأول استدل بقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم جاء الدكتور عبد الحميد يدافع عنه ويحاول أن يجيبه عنه لأنه يدري أنه لن يجيب إجابة صحيحة حاول أن يتدخل بدله ومع هذا تخبط في فهم هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى ثم يقول كيف يصطفيهم وكيف يكونون بعد ذلك منهم ظالم لنفسه. كيف يقول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ثم يكون فيهم ظلم وكفر فجار ولكن في ذلك الوقت هم المصطفون، أي هم أفضل الناس في ذلك الوقت، لكن لا يعني أنهم فضلاء في كل شيء، لكن هم بشكل عام مفضلون. لا تتدخل. طيب، هنا قضية مهمة. هنا الدكتور والدكتور يقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أسماء الأئمة الاثني عشر. طيب، عدد لا أسماء في كتبنا، أسماء أسماء نعم. في نعم. كتبكم نعم. نعم قال حدد أسماءهم وقال متواترة من طرقنا. نعم من طرقنا متواترة. نعم. جيد جيد، يقول من طرقنا متواترة. هذا أخوي. نعم تقرأ أنت أو أقرأ أنا؟ لا أنا أتقرأ، بس بتذكر الذين لا يعرفون الخوي في الخوي في هو في دكار بيشوفون الآن في دكار وما أكبر مرجع للشيعة في هذا العصر. يقول الخوي الروايات المتواترة التي حددت الأئمة باثني عشر من ناحية العدد ولم تحددهم بأسمائهم، وهذا في مسائل والردود الجزء الأول صفحة 125 لمحمد جواد الرضا. فالقصد الذي أريد أن أصل إليه أن المحاورين لا يدريان ماذا يقولان. النصوص التي ينقلها الدكتور التيجاني للأسف كلها نصوص يأخذ من التاريخ ويلم، مع أنه يعترف في كتابه ثم اهتديت أنه لا يفهم شيئا من التاريخ. طيب ولا عرف شيئا من أنت قلت بنصك أنك لم تعرف شيئا من التاريخ. الله أكبر. طيب يعني لا يقول الخوي لا يحدد الأسماء، لم يحدد الأسماء. أنا ما هذا كذب، دس علي هذا يعني أنا قلت لا أعرف ماذا قلت. تقول لك أنت قلت منعونا من التاريخ. منعونا لما كنا في زيتونة من قراءة التاريخ ولم أجد مكتبة سنية أو عالم سني يحدثني على التاريخ، قلوا لي التاريخ أسود أتركه ولا تبحث عنه. الحقيقة قال سؤال الأخ السماوي، هذا سائل واحد الإخوان، قالوا يا أخي السماوي هل تعرف التاريخ الإسلامي؟ وأجبت وهو يتحدث بضمير متحدث الآن هنا في غير تردد بنعم. وفي الحقيقة هذا أنا عارف، فهمت. وفي الحقيقة ما عرفت من التاريخ الإسلامي قليلا ولا كثيرا، لأن أساتذتنا ومعلمينا كانوا يدعوننا من ذلك. أيوة. مدعين أنه تاريخ أسود. هل يستشهد كل المصلين أو يقف؟ ما وقف لا، ويستشهد كل الجمل أنه بعد أن تشيع، بعد أن تشيع صار فلتة في التاريخ وصار نعم أكلت عند ذلك على التاريخ نعم. غيره نعم. طيب لم يرد المناظران كلام المرتضى الذي قال لا يوجد نص صريح بل أهمله، وهذا من حقهما. سوف أرد أيضا، سوف ترد هذا الكلام هذا الشريف المرتضى. طيب أيوة. وكذا قول علي رضي الله عنه واضح جدا أن الإمامة شورى، وإذا قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. طيب هذا لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع، مو شغلك. أنت تؤمن بصحتي، هذا نهج البلاغة. إنما ولي القوم أداة الحصر هذه مهمة لها معنى. طيب. لكن إنما الشورى أداة الحصر لا معنى لها الآن. طيب طيب طيب وين إنما الشورى؟ فما إنما الشورى؟ أسمع ثم إنما الشورى وإنما الشورى إيه لا ما أفرق وإنما الشورى للمهاجرين من يوم الدين في القرآن قال إنما الشورى. المهم الآية فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا في نظر المقابل الذي يخاطب هو نص في لله رضا. كيف تفهم أنت؟ وهنا كل شيء لكم فيه تأويل، وهناك نص آخر واضح. انظر ماذا يقول. يقول علي رضي الله عنه دعوني والتمسوا غيري، وذكر كلاما طويلا ثم قال وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. نص صريح في نهج البلاغة، وأنا أطوعكم وأسمعكم. طيب وهنا يقول والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. كل هذه في نهج البلاغة الكلمات التي نقلتها. نعم. طيب يقول هنا أن الأئمة 12 موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل. نقول نعم، نحن قلنا قديما أن كثيرا من مسائل الدين يأخذها الشيعة من التوراة والإنجيل، فهو دين مركب بشكل عام من كتب التوراة والإنجيل وكتب الهندوس وغيرها، ثم جمعوا كلها وقالوا هذا دينه. يعني التوراة ما تؤمن دين كلام الله؟ التوراة محرفة. لا التوراة الحقيقية أنت رأيتها؟ لأنه هذا القرآن أخذوا وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا ليس في التوراة، هذا في القرآن، فإذا هي موجودة بالتوراة، هذا في القرآن ليس في التوراة. طيب لا تؤمن بالتوراة؟ المهم لا تؤمن أنهم يرجعون إلى ذلك. بالنسبة لكلام التيجان لما ذكر الأدلة كثيرة جدا ولكنها كلها ترهات حقيقة. يعني بالنسبة لحديث سفينة نوح ضعيف لا تتقدموا ضعيف تقول على من سره أن يحيى حياتي ضعيف. لا أنا لما أتكلم ضعيف أذكر السبب. من سره أن يحيى حياتي هذا فيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو يدري ذلك يعرف أن فيه يحيى بن يعلى الأسلمي هو ضعيف. وكذلك لا تتقدموا الحافظ في التقريب قال ضعيف يحيى بن يعلى الأسلمي الأسلمي نعم وقال فيه حكيم يحيى بن يعلى لا تتقدموهم يحيى بن الأسلمي أكمل لا تتقدموهم هذا فيه حكيم بن جبير وهو قال عنه الدارقطني متروك وقال شعبة أخاف النار إن حدثت عنه. وكذلك سفينة نوح فيه مفضل بن صالح وحنش الكناني وكلاهما ضعيف. هناك طرق يقول أحضرها نعم أحضر له الطرق الصحيحة نعم عدة طرق احسم الموضوع طريقا واحدا. طيب يقول بالنسبة لمنكر الإمامة يقول نعم. أهل السنة مسلمون وليسوا مؤمنين أيوه. وهذا الكلام باطل. هذه ليست عقيدة الشيعة هذه قد تكون عقيدة الدكتور أنا لا هي يعني أتكلمه يعني يعتبرهم مؤمنين ومسلمين لا الشيعة لا يعتبرون لا مسلمين ولا مؤمنين مسلمين بل كفار عباد وثن لا. المجلس قال كعابد وثن طيب. منكر الإمامة كعابد وثن طيب. طيب انظر هنا هذا منهاج النجاة للفيض الكاشاني الفيض الكاشاني هو صاحب أحد الكتب الثمانية. معنا أصدقاء في هذه السبابة يشوفوا المستقبل نعم. ما يعرفوش القصص دي كلها. فقول لهم أصحاب الكتب الثمانية الكبرى عندهم يقول ومن جحد إمامة أحدهم. جحد. طيب نحن لا كلنا نجحد. لا أنا أجحد إمامة أحدهم. لا تبين لي. إذا يسمح لي. لا ما أسمح. أنا ما أسمح. قضية خطرة. لا أنا ما أسمح لك. في غاية الخطر. في وقتك. كل شيء ضدكم خطر من جحد انتم تحرفون الكلمه انا اقراه غايه الخطر انا اقراه دكتور هاشم انا اقراه من وقتي اعطي يقرا بعدك لا من وقتي اعطي لا انا بين هاي النقطه فرق بين جحده وبين لم يؤمن لم يؤمن غير جحده جحد يعني علم ثم انكر فهو كافر اما لم يؤمن لا هو مسلم لان لا يعلم ما انكر وين علم يعني ما علم وين سمع منك حتى لو علم الوضوء لا مو سمع معناه علمه اذا سمع مجرد لما يحصل عند اليقين بانها مثل التوحيد مثل النبوه وجحد يكفر يعني ما يتر ما يضوء الى الشيء حتى لو الوضوء لو يعني الوضوء انكره يكفر ايوه كل واحد يجحد ضروره من ضرورات الدين يكفر فقول لكن هو المشكله يعني لا تدمسون ولا تمدون على الناس التقت النص نعم قلت طيب لا هذا الفرق بين جحد ولم يؤمن اذا كنا هذا خطوره هذا الفرق بين المسلمين احرص على الامر كدكتور احرص على الوحده الاسلاميه يا اخي اتق الله انت تكفر الناس وحده الاسلاميه مع القول بتحريف القران لا لا جحد تحريف القران لبارك تحريفكم تحريف القران اسمح لي تفضل أنا الآن نعم. تقول من جحد يعني نعم. آمن ثم كفر نعم. يعني لا يكفر إلا الشيعي فقط هو الشيعة الوحيدون لما يكون نعم. الشيعة الوحيدون نعم. أصبر الشيعة الوحيدون هم الذين إذا أنكروا الإمام يكفرون أما غير الشيعة نعم. إذا أنكروا الإمام يكفرون النبي. لا يؤدي إلى تكذيب النبي يكفر أي تكذيب النبي لأن هذا هو تقول علم ثم جحده وجحدوه واستقنت أنفسهم أنا أقول كلامهم أنا أقول كلامهم أنا بين طيب لا هذا الفيض الكاشاني يقول ومن جحد إمامة أحدهم طيب فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء بل وإن مات وإن من مات ولم يعرف بعد جاهل هذا يعرفه ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية البخاري ومسلم هذا في الفيض الكاشاني طيب في منهاج النجاة صفحة 8 البخاري ومسلم محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين ما عرفوا من الإمام حتى تباهر فيما بينهما وهما معصومان ايش اللي في البخاري ومسلم من بات وليس في عنقه بيع الإمام مات ميتة جاهلية انا اتكلم عن واتيك اتكلم لا تلبس على الناس انا اقول من مات لم يعرف إمام زمانه اتيك بأحاديث صحيحة من مات ولم يعرف إمام زمانه قال العلامة في شرحي هذا الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ليوسف البحراني ناصب وليس السني ماشي البحراني ماذا يقول قال العلامة في شرحه خلي بالك عن النواصب يتكلم لا الكتاب عنوانه كذا يقول قال العلامة في شرحه هو قال عنا نواصب لا دكتور التيجاني قال عني ناصبي ولا قلت عني ناصبي قال عني ناصبي قلت عليك النواصب أهل السنة والجماعة تمدح في اليزيد وتقول الحسين سبب مفسدة ماشي هذا ما ثبت عنك أنك تمدح يزيد التيجاني التيجاني يقول أن نواصرهم أهل السنة والجماعة. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أكمل الآن. التيجاني لا يمثل مذهب. ممتاز. إذن هو لا يمثل أحد. لا يمثل. لا يمثل نفسه. ولا أنا أمثل المذهب. ممتاز ممتاز ممتاز. إحنا لماذا إحنا نحن خدمة لطلبة العلوم الدينية. طيب. ليس اسمع ماذا يقول العلام في شرحه. يقول أما دافع النص عن أمير المؤمنين بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيكون ضروريا. هذا في بحار الأنوار بحار الأنوار للمجلسي في الجزء 23 صفحة 390 يقول اعلم أن هذا هو اسمع هذا كتابك الشيعة هم أهل السنة. نعم. اقرأ كتاب من كتاب التيجاني اقرأ ماذا يقول اقرأ ماذا يقول لا يقرأه الدكتور وغني عن التعريف. طيب يقول الدكتور محمد التيجاني السماوي في الكتاب ده اللي شايفه اسمه الشيعة هم أهل السنة صادر عن مؤسسة الفجر في لندن وعن شمس المشرق في بيروت يقول وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة والجماعة. كتبنا عليك فناصر مذهب النواصب المتوكل هو نفسه محي السنة فيهم ولا فاهم ولا مش عارف دي. ما بغض النظر لا لا مش بغض النظر لازم تقرا كل الصفحه خلصنا شو بغض النظر لا لا لا لا ما تخفش ما لا مش كل نقطه هات هات مبين مبين في نقطه بعدين مبين خلاص مبين عظام المتوكل هذا يبين لنا هو يقول زعيم يبين لنا وامير مؤمنين وقتها يسموه ويلعنوا عليه على المنابر هؤلاء النواصب والخو يعتبر الناصب شر من اليهود والنصارى وانجس من الكلب. طيب نعم من يصب عليه فقاه ومنهاج الفقاهة من يصب عليه يصب الله يكمل يكمل يكمل يكمل. طيب إذا تبين لنا أن التيجاني ينكر أشياء في كتبه أنه لم يؤلفها. أعوذ بالله هذه أنا عندي قط يقين أنه لم يؤلف هذه الكتب أو أنه من أكذب الخلق لأنه ينكر أشياء. اسمح لي التيجاني لا هو طرح هذا الآن التيجاني من ترجع التيجاني أنت التيجاني شخصية شخصية وهمية العالم الآن اكتشف التيجاني لحما ولا من مش وهم أنت ماشي ماشي بس في يدي شخصية وهمية أنت مسكين. طيب يقول أنا في بحار الأنوار في الجزء 23 صفحة 390 أيوة. يقول اعلم أن إطلاق لفظ الشركي وليس القضية من إسلام إلى إيمان يقول إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد لم يجحد على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار. طيب هذا المجلسي اوكي في بحر الانوار هذا اخر ما بقي من حصه اليوم. لا لا لا لا ما زياده ابدا لا ما انت الوقت ما انت انت فاضل دقيقه واحده عشان اقول في حاجه دكتور دقيقه واحده عشان اشكرك فيها هذا الكلام اول حاجه اسمعني لا اخرتني اخر واحد لما قلت لي انتهى الوقت شوف اسمعني اديتك تنفع لا ما لا لا والله ما قاطعوني كثيرا ما يصير بس على كل حال وضحت في رقم ما ادله لا نعطيك كمل بكره نعطيك كمل نعطيك انا اول واحد بكره زياده انا اعطي شيخ عثمان من وقتي 10 دقائق بقيت حاجه واحده احنا نسالكم فيها اذا كان اعزائي المشاهدين نشكر الدكتور التيجاني السماوي اللي طلع موجود شاعر بلحمه ودمه هنا معنا في لندن كان وهمي والدكتور ابو الزهراء ونشكر الدكتور الشيخ الاستاذ عبد الرحمن دمشقيه والشيخ عثمان الخميس وسألني أحد الإخوة من البحرين ولح علي قال لي نحن عندنا سني جانع على المذهب تشيع قلنا جماعة السنة تقدروش تجيبوا واحد مننا شك في عقائدنا أو غير إذا جماعة السنة عندهم فكرة والإخوان ما عندهمش مانع أنه ما دمنا في أمر الإمامة فكل الناس يعرفون أن أحمد الكاتب له رأي ومراجعات في مسألة الإمامة نعم. إذا كان عندهم بس في نقطة اليوم حتى الإخوان يردوا عليه لأنه طلب على الإخوة الشيعة قالوا هذه الفرصة وفرحانين بالتيجاني موجود وابو الزهراء وقال أنا مقدرين على كل الإخوان إذا وجدتم بس في أمر الإمام أنكم تقدروا أنه يطرح مراجعاته حتى الإخوان يردوا عليها ويوضحوا الآن؟ لا في حلقة بكرة شوفوا موضوعنا أنا في هذا المجال أولا إذا هو اعترف خرج من المذهب إذا اعترف خرج من المذهب الإمامي سنتناقش في الحكاية دي لأنه الوقت خلص نحن نتناقش هنا